نصف ساعة بين الماضي والحاضر مع برنامج إنه في يوم. اتفرج يا سلام، اتفرج يا ولد. إنه في يوم برنامج يعده ويقدمه ضياء الدين بدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه في يوم أول رمضان، وكان هذا اليوم يوافق يوم الأحد 15 أكتوبر سنة 1939 ميلادية. نحن نبيع لك بأسعار السلام في عز الحرب. محلات شوكوريل تساهم معك في استقبال شهر رمضان بأسعار لا مثيل لها في العالم. لأجمل وأشك الملبوسات الرجالي في البلاد المتمدينة. نحن لا نضمن بقاء هذه الأسعار بهذا الرخص قرب العيد. اشتري بأسعار الأمس أجمل موضات الرجال اليوم. جاكيت أسبور، جاكيت أسبور من قماش التويد الصوفة الخالص للشهرة ب185 قرش يا بلاش. صوف، بنطلون صوف ناعم رمادي سادة ب110 قرش. بلطو بلطو جبردين صوف خالص بطالع حرير بأكمله، حرير بأكمله ياهو 350 قرش يا اخوان. بلطو شتوي فاخر تويت صوف انجليزي ناقي مبطن بأكمله للشهرة 200 قرش. رودي شمبر صوف نقي واكمام بكلفة 188 قرش يا بلاش. قميص رجالي ماركة ويندسور بوبلين يا مسدودة بدون نسا 25 قرش. بيجامة من غير قرب، بيجامة فانيلا بوبرة، رسومات مألمة قلم جنب قلم وساعات مربعات 38 قرش يا بلاش. جرافتات حرير غير قابلة للانكماش ماركة تريوم 10 قروس يا خرب بيت الخواجة. ما دام ما ولأول مرة في تاريخ برنامج إنه في يوم نلتقي مع رمضان في مثل هذه الأيام من 50 سنة مع استهلال الحرب العالمية الثانية أو الحرب الكونية الثانية. كانت الحرب لسه في أولها، وهذه هي أخبار مصر والعالم في مثل ذلك اليوم من 50 سنة. قرشاً ثمن الكمامة الواقية من الغازات السامة للمواطنين. لكن فيه ناس مننا، احنا يا ولاد الزوات عندها كلاب سمينة، واحنا مش ممكن يا شيرين نلبس كمامات ونسيب كلابنا تواجه الغازات. ما تزعليش يا هانم، احنا خدامين مزاج الهاي لايف، في كمامات مخصوصة للكلاب الارستقراطية ب75 قرش سعر الكمامة. ولما شافت حظها كانت تمام للزلها، كانت تمام للزلها، اتمنها نصر. اختفاء ابر بوابير الجاز من السوق. التجار الجشعون ينتهزون فرصة انقطاع استيرادها من ألمانيا ويخزنوها لتباع الإبرة بمليم بعد أن كانت تباع 10 إبر بمليم. وإحنا ناقصين إبر بوابير الجاز تغلى. طب هأكل ولادي ولا هجيب بمهيتي إبر بوابير جاز؟ في ايه يا عاطف افندي؟ مالك مخضوض كده ليه؟ في غارة جوية؟ لا يا باشا، ده سعادة السفير البريطاني ومعاه سعادة الجنرال كورنوول رئيس البعثة البريطانية جايين يقابلوا رفعتك يا باشا. كده من غير معاد؟ جود مورنينج يا رفعت رئيس الوزراء، ما اظنش ان احنا محتاجين ناخد اذن علشان ندخل لك. اتفضلوا اتفضل يا سعادة السفير، اتفضل يا جنرال. ايه ده؟ ده كاس حساب يبين ان انفاق بريطانيا الحربي في مصر لغاية قبل اعلان الحرب ب 24 ساعة كان بيوصل 250,000 جنيه يوميا. لغاية قبل الحرب بيوم يا باشا، ودلوقتي انفاق القوات العسكرية البريطانية في مصر بيوصل 500,000 جنيه في اليوم الواحد، والمتوقع انه يوصل لمليون جنيه. مليون جنيه باسا، مليون جنيه في اليوم الواحد. مليون جنيه في اليوم الواحد؟ فعلا يا باشا، يعني 365,000,000 جنيه في السنة، ده رقم مخيف. شفت بقى يا اكسلانس، يبقى مهمتنا هتكون سهلة معاك. مهمتكم؟ ايوة، وواضح يا باشا ان المبالغ الباهظة دي اللي بننفقها على مصر دفاعا عن مصر. اذا يكون من واجب مصر انها تساهم في نفقات الدفاع عنها. الدفاع عن مصر؟ ضد مين؟ ضد مين؟ ضد المانيا، ضد الخطر الايطالي المحتمل الوشيك. مسألة دخول إيطاليا الحرب مسألة أيام أو أسابيع يا باشا. لكن ألمانيا وإيطاليا دول بيحاربوكم أنتوا، مش بيحاربوا مصر. ما عرفتك عارف إن إيطاليا احتلت الحبسة عشان مركزها الاستراتيجي على البحر الأحمر. أنا في الحقيقة مش حاضر ألف وأدور معكم، صعب عليا جدا إني أواجه الشعب المصري وأقول له إنه مطلوب منه إني يتحمل نفقات جديدة في مقابل الدفاع عنه ضد خطر هو مش متسبب فيه اصلا. حيرتنا معاك يا باشا، حيرتنا معاك اكسلانس. طلبنا منك ان مصر تدخل معنا الحرب الى جانب انجلترا حلفتها، قلت لنا ان مفيش في معاهدة 36 نص يلزم مصر بدخول الحرب. ما دام لم تعلن عليها الحرب ودلوقتي بنطلب منك مساهمة مالية في أباء الحرب على بريطانيا العظمى. بتقول لنا أنكم ما طلبتوش مننا ندافع عنكم. اعذروني يا سادة يا كرام، الحقيقة دي أول مرة أشوف فيها ثعلب بيعرض على حمل أنه يأكله وياخد منه فلوس علشان يدفع أجرة للجزار. اللي انكتب اللي انكتب كتب على الجبين لازم تشوفه العين، اللي انكتب على الجبين لازم تشوفه العين. وعد الآنسة سهير القلماوي تقطع دراستها للدكتوراه في أوروبا وتعود إلى مصر بمناسبة نشوب الحرب. كل 50 سنة. وحضرتك طيبة يا دكتورة سهير. 50 كمان تبقى صعب شوية. لا ده عطاء. 50 سنة دي النهاردة اعتراف بعطائك، ويعني الحقيقة الأول أنا بقدم لحضرتك باسم كل المستمعين تحية كلها احترام وعرفان. المعيدة سهير القلماوي رجعت منين؟ رجعت من فرنسا. أنا كنت في بعثة للسربون. أيوة. وكان موضوع الرسالة اللي بحضر لها. أيوة. ألف ليلة وليلة. ألف ليلة وليلة. أيوة. هو كان الفكرة في أنه وقتها الحقيقة كانت البعثات يعني فيها كثير جدا من العلمية وتقدير أنه المهم الإنجاز وليس المهم قلت مثلا قعدت قد إيه وراحت فين وكذا. فأنا بعثتي كانت عجيبة. أيوة. كانت 4 سنوات غير مطالبة بأي امتحان في أي كلية. احضر في السربون، احضر في الكوليج دو فرانس، اوصل في البيبليوتيك ناسيونال، اسافر لندن، اسافر برلين زي ما انا عايز. فالواقع انه كانت بعثة فعلا يعني فيها كثير جدا من الاطمئنان اني انا فعلا هستفيد وهلتزم. من الذي كان يقرر او يمنهج سياسة البعثات بهذا الشكل في ذلك الوقت؟ دي كانت سياسة الجامعة عموما؟ لا، دي كانت كل كلية ورئيس القسم يرسم البرنامج للمبعوث والجامعة توافق على هذا البرنامج طبيعي. وكان طبعا الجامعة لا تستطيع، مش هي مش كانت بتبعت بعثات من عندها، كانت بتبعت وزارة التربية والتعليم. أيوة. لأن كنا تابعين لوزارة التربية والتعليم إداريا وماليا. أيوة. فالبرنامج وضعه لي الدكتور طه حسين، وكان يقصد بالفعل أني أكون حرة في أني أستعمل المكتبات الكتيرة اللي هي مكتبات الدولة، يعني مكتبة الجامعة في باريس ومكتبة الدولة في بلاد أخرى، مكتبات قومية. فبشيء من الاعتماد على أني أنا فعلا مش هضيع وقت. أيوة. ولذلك لما جه رئيس البعثة أياميها وقال لي طب أنا أعرف أنك بتشتغل إزاي منين؟ أيوة. قلت له ببساطة حضرتك تتفضل تروح في البيبليوتيك ناسيونال الدار القومية للكتب وتشوف إذا ما كانش أنا ليا حتة مخصوص هناك حاطين لي كتب وكل يوم بروح يبقى لك كلام. قال لي لا بس ما فيش امتحانات. قلت له والله كلم الوزارة اللي بعتتني وقالت لي ما فيش امتحانات. اتفرج يا سلام اتفرج يا ولد. ألف ليلة الجديدة، كل ليلة حكاية جديدة. يا شهر ده احكي لشهر يا ايش بي ليل وليل ولتلو النهار لتلو النهار حيري له باله غيري له حاله خلي انبهار في حالة انبهار احكي يا شهرة ساد احكي لشهرة يا رشوي ليل وليل ولتلوع النهار لتلوع النهار حياري له باله غيري له حاله خلي عقله دايما في حالة انبهار احكي يا شهرة ساد احكي يا شهرة ساد مغامرات جنيه مصري مساء الخير يا سادة يا كرام وكل 50 سنة وانتم بألف صحة وسلامة محسوبكم جنيه مصري ورقة بنكنوت قيمتها جنيه مصري أنا ورقة محترمة ولها قيمة قابلة للصرف في أي مكان من العالم راسي مرفوعة وقمت شمخة متربع على الغالي بطاقتي الشخصية هي جواز سفر وهي شهادة ميلادي ومتعلقة على صدري جنسيتي مصرية وإن كان مسقط راسي لندن لأن مولود في مطابع البنك المركزي البريطاني بإنجلترا سنة 1937 يعني عمري اليوم 2 سنة وشوية وكنت أتمنى لما كملت 2 سنة إني أحتفل بعيد ميلادي لولا إني محبوس ومتحدد إقامتي بتسألوني محبوس فين وازاي وليه ومن امتى طب استنوا عليها شوية ما تستعجلوش انا هحكي لكم كل حاجة ويا خبر النهاردة بفلوس يا ترى شايفين السطرين اللي متعلقين على صدري زي معقود اللول بتتعلق على صدور الجميلات السطرين دول بيتعهد فيهم محافظ البنك الاهلي انه يدفع عند الطلب لكل من يقدمني اليه 100 قرش عملة صاغ ميري مصري طبقا للدكريتو العالي الصادر في سنة 1897 لكن اهم من تعهد محافظ البنك الاهلي المصري ان اللي يروح بيا في الصاغة ويقدمني للصايغ ياخد بدلا مني جنيه ذهب بندقي حر صورة الملكة وفوق الجناه الذهب كمان ياخد 2.5 قرش يشتري بيهم جوز حمام وهو مروح بيتهم يتعشى بيه هو ومراته بالهنا والشفا او يقدر يشتري رطل كامل لحم ضاني محترمة ب2 قرش وحزمتين ملوخية ب1.5 قرش ويطبخوا بهم طبخة يعزموا عليها الجيران يعني انا امتي 100 قرش ساف او جنيه ذهب حر وفوقه 5 تعريفة عشان كده في الاتيكيت او البروتوكول انا بسبق الجنيه الاسترليني انا ب100 قرش والاسترليني يدوب قيمته زي الجنيه الذهب 97.5 قرش اما الدولار الامريكاني الدولار اللي عامل نفسه فالنتينو في زمانكم فانا في زماني ده قيمتي 5 منه الدولار النهاردة قيمته ريال بس يعني 20 قرش مصري وان كان عجبه هذا هو انا يا سادة يا كرام الجنيه المصري من 50 رمضان بستقبل معاكم هذا الشهر الكريم في هذا اليوم من ايام اكتوبر سنة 1939 ميلادية كنت والله اتمنى ان اشيل فانوس ولف على بيوتكم واحد واحد وصاهلل مع الاطفال وهم بيغنوا حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو كان بودي ان اكون في جيب واحد فيكم يفرج بيه عن عياله او يشتري لهم بيا شوية مكسرات رمضان وشوية سمك بكلاه وكم لفة قمر الدين كان بودي كل ده لولا اني محبوس معتقل محدد الإقامة رهينة في الظلام داخل خزنة راجل بخيل. والبخل يا حضرات درجات، لكن الراجل اللي بيقتنيني داخل خزنته بخله ما حصلش. يا عالم ده حرام، يا عالم هتجنن، الحقوني. في ايه في ايه يا كرم يا حبيبي؟ زلزال يا سكينة يا مراتي، زلزال بيهز كياني. كفل الشر، مش تفهمني ايه بس اللي حصل؟ علبة السكر يا سكينة، علبة السكر. مالها؟ ناقصة ثلاث قوالب. انا حديت القوالب قبل ما انزل كان عددها 22 قالب غير الفتافيت، دلوقتي عدتهم لقيتهم ناقصين ثلاث قوالب. فيه ايد خفية بتخرب في البيت ده. كل الهيصة دي على تلت قوالب سكر يا كرم؟ وهم التلت قوالب سكر شوية يا ناس. يا مستخطر الايام اكتر، والمثل بيقول خد من التل يختل. يا كرم ما يصحش كده، الموال ده احنا فيه كل يوم، وسيرتنا بقت عجبة وسط الجيران، واحنا داخلين على رمضان مفيش داعي بقى نفرج علينا الناس في الايام المفترجة دي. انا عارف انكم هتخلصوا علي ناقص عمر. انت تخلص انت؟ وحياتك انت هتودعنا واحد واحد. ما تحاوليش تتوهيني في الكلام، التلات قوالب سكر راحوا فين؟ ده يا حضرات هو كرم افندي الفنجري، صاحب الخزنة اللي انا معتقل فيها مع عدد مهول من الجنيهات والعشرات والميات. يا ناس، يا ولاد الحلال، يا فاعل الخير في كل مكان، يا أصحاب القلوب الرحيمة، حدش فيكم ينقذني من الحبسة اللي أنا فيها دي. نفسي أكون سبب في سعادة أي إنسان، عيلة محرومة، طفل يتيم، رب أسرة أغرقته الديون. نفسي أشعر أني نافع للبشر بدل من الزنقة اللي أنا فيها دي، زنقة السردين في العلب اللي أصعب منها وألعن زنقة الجنيه في خزنة البخيل. انت يا ولد يا جنيه يا مفعوس يا قصير القامة يا طويل اللسان، مش هتخلصنا بقى من الألباندة بتاعتك دي؟ قلقت منامنا يا اخي، الله يقلق منامك. انت فاكر حد من الناس هيصدقك؟ فاكر كلامك عن رغبتك في اسعادهم هتخيل عليهم؟ يا سادة يا كرام، عذرا الف عذر اللي اقحمت نفسي على اسمعكم، لأن خفت عليكم لا تصدقوا الولد اللي هالفوت اللي اسمه الجنيه ده، هو لسه صغير وما عرفش قيمته الحقيقية وفكر نفسه ابن بارمديله. بتسألوني أنا مين؟ أنا أم مدنة، أنا الورقة أم مدنة، الورقة الحمراء الساحرة ذات الميت جنيه. أنا الميت جنيه في ورقة واحدة مطبوعة طباعة فاخرة يصعب تقليدها أو تزييفها، وهي مندهشة إزاي بسلامته الجنيه المصري اللي عمره سنتين زعلان اللي هو مستريح معانا في خزنة الراجل الأمير اللي بيقتنينا ومقعدنا معززين مكرمين هنا في الخزنة بعيد عن التداول والتعرض للبهدلة والاتساخ والانتقال من إيد لإيد. ازاي اجحد نعمة الراجل اللي مسدتني ومريحني وعاصمني من الشحططة والانتقال من ايد لايد؟ بس كده يا ست ام مدنة، انت ما بتقديش وظيفة، ها؟ ما بتخدميش الناس، وجودك زي عدمه. الفلوس معمولة عشان الناس تنتفع بيها، مش عشان تحتبس في خزينة الطاعة. الكلام ده مش علي انا، انا ام مدنة المدقدقة المولودة في سنة 1919، واللي شفت من الدنيا ما يكفي علشان احس ان اقامتي هنا في خزنة الراجل البخيل اللي يملكني ده امان من غدر الزمان. واللي حيصدقك انك عاوز تخرج من هنا علشان تنفع الناس يبقى ساذج على قد ما انت مكار. حضرتك عاوز تخرج علشان تتسرمح وتتفسح وتتعرض لأخطار التداول بين أيادي ربنا وحده اللي يعلم إيه فيها نضيف وإيه فيها لا يمكن يتطهر حتى لو اتغسل بألف صابونة وصابونة. إيه ده؟ ده كرم فن الفنجري جاي ناحية خزنتنا يتمم علينا زي كل ليلة. مش بقول إنك ساذج ولسه صغير؟ النهاردة أول رمضان وهو جاي ياخد حد مننا علشان يوسع بيه على أهل بيته. عجبك كده يا سجني؟ وبعد أيها الناس، فإنني وست أم مدنة ذات 100 جنيه أمسكنا الأنفاس وتبلد منا الإحساس في انتظار ما سيجري علينا وما سيكون. فانتظرونا غدا يا أيها الأحباب في نفس الزمان وفي نفس المكان، ويا خبر النهاردة بفلوس بكرة يتقفلش. يا قاعدين ليه؟ ما تقوموا تروحوا. لحظة واحدة من فضلكم قبل ما تقوموا تروحوا، وانا بقول لكم كل سنة وانتم طيبين، عايز اوجه عنايتكم لان برنامج انه في يوم بيتذاع الساعة 1 بالليل بعد نصف الليل كل ليلة، وبيتعاد في الصباح الساعة 11:05 صباحا. حاجة تانية، على مر ليالي رمضان هتتابعوا مغامرات الجنيه المصري، والبرنامج بيفتح باب تلقي رسائلكم شفاهة وكتابة وبالبرق أيضا إذا استطعتم، علشان نعرف رأيكم في حلقات البرنامج ونقدر نعدل في أثناء إذاعة هذه الحلقات، نقدر نعدل المسار بحيث تلتقي رغباتكم مع إمكانياتنا. أيها الأصدقاء، نلقاكم غدا إن شاء الله على خير. غدا نلتقي مع الحلقة التالية من برنامج إنه في يوم. إعداد وإخراج ضياء الدين بيضاء. الحياة بهجة وفرح وأمان.